بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. لازلنا وإياكم والحمد لله على مائدة أمير المؤمنين في نهجه البليغ في هذا الشهر المبارك، حيث أنه في كل يوم نذكر من كلماته القصار الخالدة والتي تحتوي على معاني سامية ومغزى عميق. فرواية وحديث هذا اليوم قال أمير المؤمنين في نهجه البليغ: إن للخير وللشر أهلا، فمهما تركتموه منهما كفاكموه أهله. صدق مولانا أمير المؤمنين. من غرر الكلمات والأحاديث الشريفة ما يقوله عليه الصلاة والسلام في هذه الكلمة المباركة، حيث أنه الدنيا فيها خير وفيها شر، وهناك بحث مفصل في الفلسفة بالنسبة إلى الشر وإلى الخير، ما هو الخير وما هو الشر، على أنه الدنيا إما أن نقول كلها خير وهذا غير صحيح، وإما أن نقول كلها شر وهذا غير صحيح، خلاف الوجدان، لأنه نجد في الدنيا خيرا كما نجد شرا، وإما أن نقول الدنيا نصفها خير ونصفها شر، هذا أيضا غير صحيح، ويبقى أن نقول أنه الدنيا فيها الخير وفيها الشر، وخيرها أكثر من شرها. يبقى أنه ما معنى الشر؟ اختلف العلماء في ذلك، والفلاسفة يقولون الشر أعدام، يعني يضربون لذلك مثالا، لا بأس، هذا موضوع علمي ينفعنا، أنه عندما يقتل زيد عمرا مثلا، ونعد هذا القتل من القتل العدواني وإنه شر، ما معنى ذلك؟ مع أنه قوة زيد وقدرة زيد أمر وجودي، والأمر الوجودي خير، الوجود خير، فعندما يكون زيد قادر أن يرفع سيفه لكي يضرب عمرا مثلا فيقتله، هذه القدرة خير، سلامة بدن زيد خير، لين رقبة زيد أنه تكون رقبته لينة خير، كل هذا أمر وجودي والأمر الوجودي خير. السيف يكون حاد، هذا من أوصاف الجيدة للسيف خير. إذن الشر أين؟ إذا كانت هذه الضربة وهذه القتلة بآلياتها وبشكليتها كلها خير، لأنها كلها أمور وجودية، إذن الشر أين؟ يقال الشر من العدم، أنه كان عامر حيا فبعد هذا القتل أصبح ميتا، عدم الحياة هو الشر. هذه نظرية سائدة بين فلاسفة، سواء فلاسفة المشاء أو الإشراق أو الرواقيون، لا فرق في ذلك، كلهم يقولون بهذه النظرية على أنه الشر أعدام، فالشر عدم وإلا الوجود خير، ولكن نجد أنه لا، بعض الأحيان وجود العمل يكون شر، الشر هو الذي ينتهي بالإنسان إلى نار جهنم حسب رواياتنا وحسب الآيات الشريفة، أنه الشر ما ينتهي بالإنسان إلى نار جهنم يكون شرا، وأما الخير هو ما ينتهي بالإنسان إلى الجنة. فإذن عندنا في هذه الدنيا عمل خير وعندنا عمل شر، ويوم القيامة ما من عمل من ثقيل وكبير، صغير وكبير، مثقال ذرة من خير يراه الإنسان، ومثقال ذرة من شر أيضا يراه الإنسان، لأنه يوم القيامة، يوم الحاشر، يوم تبدى السرائر، يوم تبدى الأعمال، تجد العمل محضرا، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من شر أيضا تجده محضرا. الإنسان يوم القيامة يرى الخير ويرى الشر أمامه، إن فعل خيرا في دنيا فإنه خيرا يرى يحصد الخير، وإن فعل شرا في دنيا فإنه في الآخرة يحصد شرا. يقال من الأمثال العامية أنه واحد توفى كان من القرويين، فلما توفى أرادوا أن يدفنوه، أرادوا يدفنوه، فإجا الملقن يلقنه ابنه من عامة الناس قروي، قال لهم ايش دسون؟ قالوا دلقنا انه يستحب تلقين الميت، اسمع يا فلان واشهد انه لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه واله. يلقنوه الشهادتين ثم يلقنوه الاعتراف بالأئمة الاطهار وان الموت حق وان النار حق وان الجنه حق الى اخر التلقين. قال عمي ما هذا التلقين؟ انا القن ابويا. اجى وقف على قبره قال ابويا شوف، إن عملت زين في دنياك هنا زين ترى، إن عملت خير خيرا ترى، وإن عملت شر ترى هنا فلان فلان شيء مثلا ما أريد أجيب الكلمة السيئة، ترى هنا هنا البسط، هنا العود، هنا له مقامع من نار إذا يعمل إنسان شينا وشرا، لأنه القبر إما الروضة من رياض الجنة فيما إذا عمل خيرا، وإما حفرة من حفر النيران فيما ذا عمل شرا. فالقبر صندوق العمل، يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره في قبره وفي برزخه وفي يوم الحاشر في قيامته. على كل حال من ما تعمل نفس من خير أو شر تجده محضرا يوم القيامة، يوم قبر في أول ليلة من قبره هناك ينشر أعمال الإنسان، صحيفة الإنسان، أنه صحيفة خير أو صحيفة شر. أمير المؤمنين يذكر المؤمن، يذكر الناس أنه شوفوا ترى أكو للخير أهل وأكو للشر أهل، لأنه الخير عادة وشر عادة، فعودوا أنفسكم على الخير ولا تعودوها على الشر. هذه أولا. وثانيا لكل واحد من الخير والشر أصحابه وأهله، أكو أهل الخير وأكو أهل الشر، أكو ناس شريرين واقعا ذاتهم كأنما ذات شريرة بس يحب الشر، وأكو ناس لا طيبين خيرين يحبون الخير. وربما يكون واحد ذاته شريرة ولكن يصلح نفسه، لأنه باب الإصلاح مفتوح، ويقال أفضل الأعمال أحمزها، هذا اللي يبتلى بعض الأحيان بنفس شريرة لو يصلحها يكون مقرب أكثر عند الله سبحانه وتعالى. يقال بقراط أو سقراط أعطي صورته إلى أحد الفلاسفة، كان يعرف شخصية الإنسان من صورته، فأعطي صورة سقراط إلى أحد الفلاسفة في عصره على أنه يرى الصورة ويحكي عن باطنه، فلما رأى الصورة قال هذا الشخص يحب الزنا، هذا أصلا مولع بالزنا، رجل مولع بالزنا. قالوا ماذا تقول هذا سقراط الفيلسوف الكبير أستاذ أرسطو، كيف تقول عنه مولع بالزنا؟ إجوا قال لولا سقراط ترى هذا واحد يقول عنك بأنه عندما رأى صورتك يقول عنك أنك أنت مولع بالزنا. قال صحيح، كما قال أنا أصلا عندي في نفسي ولع عجيب بمسألة الزنا، ولكن فكرت في نفسي أن هذا العمل شنيع ويصعد على باب الناس، يتجاوز على حياة الناس، يصعد على حياة الناس، الناس يجون على حياته. عفوا عن نساء الناس تعفوا نساءكم في الحديث الشريف، فهذه مسألة عقلية، مسألة وجدانية، أنه يدق باب الناس، الناس يدق بابه، أمر طبيعي. فلذا يقول أنا فكرت رأيت أنه عمل الزنا عمل قبيح، فلذا وإن كنت أحب ذلك كثيرا ولكن هذبت نفسي ضبطت نفسي، والعاقل هو ضبط الهوى، لذا أنا رجل عاقل، أنا رجل فيلسوف، فضبطت نفسي ولم أرتكب هذا العمل الشنيع والقبيح. فربما الإنسان عند نفس شريرة، ولكن المفروض أنه يصلح نفسه ويجاهد هذه النفس الأمارة بالسوء. فعلى كل حال للخير أهل وللشر أهل. فأمير المؤمنين يقول لا تدعوا الخير فإنه أخيرا يأتي أهل الخير ويأخذ الخير من يدك. المفروض أن تتسابقوا بالخيرات، تسابقوا بالخيرات، يعني واحد يسبق الثاني بالعمل الخيري. إذا صار مشروع خيري وأعلن أنه أكو مشروع خيري وتتمكن، اسبق أخاك بالمشروع الخيري. لا تقول خبص أكو غيري هو اللي مثلا يكفيني ذلك. صحيح إذا تقول أكو غيري يكفيني ذلك، الله سبحانه وتعالى يمهد لذلك الشخص الطريق. هذا يصير عندنا بعض الأحيان، مثلا يأتي سائل فقير وأعرف أنه هذا الفقير صادق في قوله، ترى كاذب لا شغل لنا مع الكذابين، ترى صادق في قوله واقعا ما عنده محتاج، فأنت تتمكن أنه يساعده. وإذا تقول له روح بيت المراجع، المراجع هم يساعدوك، روح بيت العلماء، العلماء يساعدوك. صحيح الله سبحانه وتعالى يلقي في قلب ذلك العالم، هذا حديث اللي دا أقوله في نهج البلاغة، يلقي في قلب ذلك العالم على أنه يمهد ويقضي حاجة هذا الفقير السائل، فيروح الخير من يديك. ليش؟ المفروض أنه أنت تكون من أهل الخير، لأنه على كل حال الخير له أهل والشر له أهل، فالإنسان المفروض يكون من أهل الخير. هذا الفيلم اللي دا يأخذه الآن يوم القيامة ترى هالشكل الحكاية، بس الفرق بين القيامة والدنيا أنه هذا الفيلم اللي دا يأخذ فقط ظاهري، أما عن باطني ما عنده خبر. لكن الملائكة الذين يأخذون الأفلام، هذه اليد التي تأخذ الفيلم يوم القيامة وتحكي الرواية يوم القيامة، تشهد الفيلم، يشهد على ما نقوله وعلى ما نفعله. لكن المهم أنه الله ستار، فيظهر لنا فقط الظاهر. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، أنه الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الفيلم يظهر الجميل للناس، ولكن يوم القيامة يوم تبلى السرائر هناك شو نسوي، ماذا نفعل؟ لأنه أكو ملائكة يأخذون هم الظاهر هم الباطن، هناك شو نسوي؟ واقعا خطر أنه يوم القيامة ملائكة ولا اللي يأخذون فيلم يوم القيامة هم يراون ظاهرك هم يراون باطن الإنسان. كان واحد من المتدينين الملتزمين المطمئن بنفسه أنه خوش أدمي، كان يقول إلهي عاملنا بعدلك ولا تعاملنا بفضلك، أنا أريد تعاملني بعدلك لأنه أنا ضابط حياتي كما هو المطلوب. هذا دعاء، احنا نقول إلهي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك بالدعاء. هذا شو قد كان معتمد بنفسه ومطمئن بنفسه اللي كان يقول إلهي عاملنا بعدلك ولا تعاملنا بفضلك. في ليلة من الليالي رأى المحشر يوم القيامة، الله راد يراوي له بالدنيا، شاف المحشر يوم القيامة، وإذا به جيء بهذا الشخص وجابه عمود، ورأس العمود هناك جمرة في رأس العمود، وقالوا لابد أن تضع هذا العمود في، يوضع العمود في بطنك. لماذا؟ ماذا فعل؟ قالوا جيبوا الفيلم خليه يشوف. وإذا به الملائكة اللي يأخذون المخرج الفيلم، جاب الفيلم قال لي شوف شو مسوي، فطلعوا الفيلم وإذا شافوا قاعد الأخ بالحديقة يتنزه، وإذا به جتي في الذبانة وهو شاعل عودة شخاطة، وبعدين بقى على هاي العودة الشخاطة احمرار، هاي عندما تنطفي العودة يبقى الجمرة قليلة برأس عود الكبريت، فبقى بعود الكبريت احمرار. فهذا لما أخذ الذبابة بيده أراد يتونس ويا هاي الذبابة، فخلى العودة الحارة رأسها في بطن الذبابة، خلاها بطن الذبابة. قال له شفت الفيلم؟ مسألة نسبية، أنت عودة شخاطة وذبابة بيدك، الآن نفس العمل، نريد نعاملك بالعدل، هذا العدل الإلهي. تبغى تقول عاملنا بعدلك ولا تعاملنا بفضلك، هذا من العدل الإلهي، لأن مثقال ذرة شرا يره يشوفه يوم القيامة. لذا جابوا العودة طويلة بمقدار شخصه، قالوا هذا نجعله في بطنك كما فعلت بالذبابة، لأنه هذا من العدل الإلهي. فقام واستيقظ وهو مرعوب ويقول إلهي عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. على كل حال للخير وللشر أهلا، وحبذا أن يكون الإنسان من أهل الخير ولا يدع الخير لغيره، إنما يفعل ذلك ويسرع ويتسابق مع الغير. قال عليه الصلاة والسلام افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا. بعض الأحيان خير قليل مثلا يتركه حياء، مثلا أفرض فقير إجا بالمجلس وطلب شيء عنده وفد مثلا 10 دوامين، يخجل يطلع ال10 دوامين يعطيه للفقير، يقول لك لا، لا تترك الخير حياء، لا تستحقر الخير أنه تجعله حقيرا صغيرا، لا تفعل ذلك، افعل الخير ولا تحقر منه شيئا. ليش؟ فإن صغيره كبير، باعتبار هذا الخير الصغير ربما بنظرك صغير، أما الحكي من راح يقبله من عندك؟ رب العالمين كبير، الله أكبر، هذاك اللي يقبل منك الخير. قصة معروفة عن العلامة المجلسي رضوان الله تعالى عليه، على أنه ويا تلميذه المحقق الجزائري المحدث الكبير الجزائري صاحب الأنوار النعمانية، صار عهد بينهم وبينهما عهد على أنه كل من توفي أولا يأتي بمنام الآخر ويخبره ماذا حدث. ليش؟ لأنه صار نزاع بيناتهم، باعتبار العلامة المجلسي كان يخرج بأهبة وموكب كلش عظيم، كان يخرج عندما يخرج من بيته إلى المسجد كان حوله خدم وحشم وناس جمعية ويخرجون كلش بهيبة، كان يخرج فيه جلال الإسلام وهيبة الإسلام. المحدث الجزائري تلميذه كان يعترض عليه أنه هذا يتنافى مع الزهد، احنا المفروض العالم يكون زاهد وهذا يتنافى مع الزهد. فقال المجلسي إنما أنا أري جلال الإسلام وأنت تري زهد الإسلام، كل واحد يعمل بوظيفته، أنت تعمل بوظيفتك زهد الإسلام وأنا جلال الإسلام. على كل حال ما اتفقوا بعد كل واحد يجيب له برهان ودليل من الروايات والآيات، لم يتفقا إلا أنه كل من يموت أولا يأتي برؤيا صاحبه ويخبره بما حدث. بالفعل توفي العلام المجلسي أولا، فجاء بعد سنة على قبره، هذه موجودة القصة في كتاب قصص العلماء المرحوم بالتنقابوني، قصة هناك موجودة. يقول جاء المحدث الجزائري على قبره بعد عام فجلس ويقرأ السورة والحمد، بعد ذلك قال يا شيخ على الوعد، صار سنة انتظرك ما شفنا شيء، وأخذته الغفوة على القبر، وإذا بي يرى العلامة المجلسي، قال أخبرني ماذا حدث والحق مع من، معي أو معك؟ قال له حقيقة الموضوع أنه أنا عندما ابتليت بمرض الموت شفت آلام أخذ جسدي كله، وإذا به يأتي شخص شاب جميل جدا يأتي وبيده وردة، فأتاني قال ما بك يا علام المجلسي؟ قلت له والله الآلام ماخذ كل جسدي. قال تد أريحك؟ قلت له إيه والله جزاك الله خير. يقول وضع يده على رجلي، شفت الألم راح من رجلي، قلت له رحم الله والدك شو يلي فوق؟ يقول أخذ يمر يده على جسدي والآلام تروح إلى أن وصل إلى عنقي، لما وصل إلى عنقي وإذا بيشبت العلامة المجلس، صار اثنين، واحد جثة بلا روح وواحد بصف الروح، وإذا به العائلة كلهم يصرخون ويبكون أنه مات المجلسي، وأنا أصرخ بهم أنه أنا الآن الشافيت، أنا اشتميت هذه الوردة في آخر لحظة، عندنا المؤمن يأتيه ملك بيده وردة فيشمها فتخرج روحه بهدوء واطمئنان، فيقول في آخر لحظة أنا شعرت بالارتياح، وإذا أشوف الأهل يبكون، شفت لا المسألة اختلفت غير شي صارت. على كل حال شالوا جنازتي وأنا أمشي وراها وأصرخ بالناس، ترى أنا طيب أنا حي أنا متشافى متعافى والناس لا يبالون، شيعوا جنازتي إلى أن وصلت إلى القبر، فوضعوني في قبري، وإذا بي يأتي ملك من خلفي ويدفعني دفعة أنه أنت لازم تروح مع الجنازة. قلت له أنا ما أروح بالقبر، قالوا ما يصير لازم تروح مع الجنازة، فيقول ذبوني مع الجنازة ولحدوا قبري، ثم بعد ذلك ذهبوا وبقيت وحدي. فأتاني ملكان المقربان منكر ونكير أو مبشر وبشير، قالوا يا علام من ربك؟ قلت الله ربي. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وآله. من إمامك؟ أخذت أذكر الأئمة الاثنى عشر إلى أن انتهى الحساب والكتاب، سؤال جواب انتهى، وإذا به يأتي من مصدر الجلالة من رب العالمين، يا علامة ماذا قدمت لنا؟ خالص مخلص إنش سويت؟ علمت أن الله يخاطبني أنه شو نسوي لنا؟ خالص مخلص إنه بس لله فقط. يقول قلت له كتبت بحار الأنوار، الآن بحار الأنوار 110 مجلدات موسوعة عظيمة عظيمة جدا، من أعظم الموسوعات الروائية عندنا بحار الأنوار. قال الخطاب، قال من دون قيد المجلس هذا البحار كتبته من دون قيد المجلس اسمك إذا ما بي نفس الارتياح، يقول وقفت شكيت أنه إذا اسمي ما بي مثلا نفس الحالة تصير عندي أو لا، أحب اسمي أن يكون على كتابي، الإنسان يحب أن يكون اسمه على كتابه، يقول توقفت. ثم قال يا علامة ماذا قدمت لنا؟ قلت له صلاة الجماعة صليت بالناس جماعة. قال من دون قيد المجلس نشان بها عادل العلوي علامة المجلس ماكو بها، يقول هم توقفت ما أقدر أجاوب، واقعا ما أقدر أجاوب. على كل حال كل ما أقدم لله يقول من دون قيد المجلس وأنا أتوقف، إلى أن قلت وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم فحمل الزاد أقبح كل شيء إذا كان الوفود على الكريم. قلت ما عندي شيء خلاص ما عندي. قال ليش عندك شيء واحد لنا خالص بس، وذلك أنه بتلك الكبكبة والعظمة عندما كنت تخرج رأيت امرأة وبيدها طفلة تبكي وكانت بيدك فاكهة، فما أن وصلت إلى الطفلة نويت أنه لله خلي أنطي هذه الفاكهة لهذه الطفلة حتى تسكت، فسكتتها لنا. هذا بدون قيد المجلس، لأنه ما كان يتناسب ويا شأنك مرجع تقليد، وهالكوكبة والعظمة ما كان يتناسب ويا شأنك أنه تطي تفاحة مثلا إلى طفلة تبكي في الشارع، ما يتناسب ويا شأن مرجع تقليد شيبة ومرجع تقليد يوقف بشارع التفاح لابنية مثلا، ما يتناسب، لكن نويتها لنا، هذا قبلناه من خالصا مخلصا من دون قيد المجلس. فلذا يوم القيامة هكذا الحساب، واقعا الله يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، خطر جدا. على كل حال افعلوا الخير ولا تحقروا منه شيئا، فإن صغيره كبير وقليله كثير، ولا يقول أن أحدكم إن أحدا أولى بفعل الخير، لأنه إذا قال ذلك فإن الله سبحانه وتعالى فيكون واقعا هو أهل لذلك الخير، يعني يأخذ الخير منك ويعطيه لذلك الشخص. لذا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة، اطلبوا الخير دهركم طول حياتكم، اطلبوا الخير، اطلبوا الخير دهركم، واهربوا من الشر فإن الشر في النار، في الحديث الشريف من يزرع خيرا يوشك أن يحصد خير، اللي يزرع حنطة يحصد حنطة طبيعة، واللي يزرع شعير يحصد شعير، فليزرع الخير يحصد خيرا، والذي يزرع شرا بلا شك يحصد شرا. فعل الخير ذخيرة للإنسان يوم القيامة كما ورد في الحديث الشريف، عليكم بأعمال الخير فبادروها، يعني تسابقوا تبادروا إلى فعل الخير. غارس شجرة الخير، أمير المؤمنين يقول غارس شجرة الخير تجنيها أحلى ثمرة، أحلى الثمرة أنه ثمرة الخير من شجرة الخير. فمن فعل الخير فبنفسه بدأ، أيضا يقول أمير المؤمنين من يفعل الخير بالواقع هو بدأ بنفسه، أنه أنت لما تسوي العمل الخير بالواقع هذا الخير راح يوصل لك أولا ثم يصل إلى الآخرين، فهذا عمل الخير. طبعا روايات كثيرة عندنا في فضيلة الخير وأقسام الخير، وأنه جمع الخير كله عندما ييأس الإنسان عما في أيدي الناس، لا يطمع الإنسان عما في أيدي الناس، هذا هو كل الخير، أن الإنسان يكون عزيز النفس ليكون طماع حريص ويطمع في ما أيدي الناس. وروايات أخرى كاتبها إن شاء الله ترجعون إليها في كتاب ميزان الحكمة وبحار الأنوار قسم الخير والآيات الواردة فيه معنى الخير. جعل الله وإياكم من أهل الخير ومن الخير، والخير هو الله، والصلح خير فإن الله يأمر بالصلح، أما الشر العداوة والبغضاء والحقد، وإن الشيطان يلقي بينكم العداوة والبغضاء. جمع الخير كله في بيت كما جمع الشر كله في بيت، وجعل مفتاحه الكذب، وشر من الكذب شرب الخمر والعياذ بالله، أو جمع الشر كله في بيت ومفتاحه شرب الخمر، وأشر من شرب الخمر الكذب، فالكذب يكون مفتاح الشر، واحد يفتح باب الشر ابتداء إنما يفتحه بالكذب. عندنا روايات كثيرة في هذا المعنى ما هو الخير، والإنسان على نفسه بصيرة، كل واحد الحمد لله فألهمها فجورها وتقواها، كل واحد يعرف من عندنا ما هو الخير وما هو الشر، الخير مع الأسرة، الخير مع الجيران، الخير مع الأولاد، الخير مع المجتمع، الخير مع أهل الحسينية، الخير مع نفسه، أنه الإنسان هو يكون خير مع نفسه، خير مع نفسه، هذه مهمة جدا، أنه أنا بصير خوش آدمي، أنا ما علي بالآخرين، المفروض أنه أنا أصير خوش آدمي في حياتي. إذا المجتمع فاسد فليكن فاسد، علي أن أصلح نفسي، أنا أكون من أهل الخير، المفروض هكذا نفكر. أسأل الله لي ولكم التوفيق والتزديد لنكون من أهل الخير إن شاء الله في هذا الشهر المبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم مع صلاتي على محمد وآل محمد.